الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. في آخر الآيات التي سبقت هذا المقام الكريم من كتاب الله، أعني الآية 16 من القرآن العظيم، بيّن الله للناس أنه لا بد من ابتلائهم وامتحانهم، وأنه لا يمكن أبدا أن يتركوا سبهللا دون أمر أو نهي، فلا بد من التكاليف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الإنسان إلا في حدود قدرته وطاقته. وجميع التكاليف صحيح كانت عند الأنبياء السابقين بها بعض الشدة، لأنهم كانوا في غاية من العنف يستحقون أن يشدد عليهم، يتجرؤون على الله وعلى رسل الله وعلى كتب الله، ويقولون على الله بغير علم، ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون، فكان عقابهم أن يشدد عليهم. وكما أشرت كثيرا، كانت مدة الابتعاث إليهم والحكم بالشريعة مدة محددة لا تطول كثيرا. ذكرت أن عيسى عليه السلام في السنة الثالثة من رفعه إلى السماء تغيرت شريعته على يد شاول اليهودي اللجأ إلى المسيحيين من الحواريين وقال لهم: أنا نزل علي الرب من السماء، وأنا رايح إلى دمشق، وأني لما رأيت النور وسمعت من النور صوتا يقول: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقلت: من أنت؟ قال: أنا الرب يسوع. كذب على الله وافترى عليه، قم وكرز في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله. وكانت هذه الدعوة لم يسبق لا ولم تعرف أبدا بين صهور المؤمنين من المسيحيين مدة وجود عيسى عليه السلام بينهم وبعد رفعه بثلاث سنوات. فجاء شاول اليهودي اللي تسمى بولس بعد ذلك، وجاء بهذا التناقض وبهذا الإفساد لشريعة عيسى عليه السلام استمر ثلاث سنين. صحيح بقي أمة من الناس بس ما كثيرين. ثم لما جاء في سنة 323 أو 24 بالتاريخ الميلادي تاريخ عيسى عليه السلام، من مولد عيسى عليه السلام، اجتمع مؤتمر نيقية بأمر من قسطنطين ملك الروم، واجتمعوا أمة من علمائهم من كل أجناس الأرض، واختلفوا اختلافا فظيعا في حقيقة الدين. منهم من يقول إن عيسى ابن الله، ومنهم من يقول الله ثالث ثلاثي، ومنهم من يقول كذا، ومنهم من يقول كذا، وجماعة قليلين جدا منهم قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكان عدد الذين قالوا هذه المقالة كثيرون، لكن قسطنطين امبراطور الروم في قلب وثنية، لأنه هو كان وثني قبل ما يدخل في دين المسيح، حتى يقول إن جماعة من الناس إنما دخل قسطنطين في المسيح ليخربها ويفسدها. ملك الروم دخل وكانوا في غاية التنازع، أتباع عيسى عليه السلام أو النصارى، قول النصارى كانوا في ذاك الوقت في غاية التنازع فيما بينهم، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وأمم متناقضة أكثر من أصحاب الأديان المتناقضة. فلما جاء قسطنطين أعجبه الذين يقولون إن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، وأعجبه، ثم قاموا وجردهم، كانوا حوالي 18 أو حلهم من من من منهم، فسلمهم سيفه وعصاه وخاتمه وقال لهم افعلوا في ملكي ما شئت. فطرد المؤمنون كل مطرد، ولم يستطيعوا أن يسكنوا المدن، فخرجوا إلى الجبال والفيافي والقفار وترهبنوا في البر، واضطروا اضطرارا أن يبنوا الصوامع، لأن ما كانت تقبل صلاة قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ما تقبل صلاة إلا في بيت معقود فيه بناء. الصلاة في البر ما تجوز، الصلاة في الهوى ما تجوز، في غير المعبد لا تجوز الصلاة في جميع الأنبياء السابقين، ولكن الله تفضل على محمد وأمته، وهي الأمة الخاتمة الباقية التي يطول أمدها ودهرها آلاف السنين، آلاف السنين، ويبقى الحق فيها ظاهرا واضحا، من يستمسك به يسعد في الدنيا والآخرة، ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله عندما يبعث الله في آخر الزمان عند نزول المسيح بعد المسيح بقليل، ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، ويصبح الناس كلهم كافرين وعليهم تقوم القيامة. لذلك اختار الله له الدين اليسر والشريعة السمح، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما دعا لك في الدين من حرج، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول للصحابة إذا أرسلهم في رسالات مثل ما أرسل عمرو بن العاص معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، يقول يسرا، يقول لهما كما جاء في البخاري وغيره، يسرا ولا تعسرا، ويسرا ولا يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوع ولا تختلف. يقول ربنا في القرآن العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلهذا التكليف لا بد منه. وقال في وصف النبي محمد وهو الموجود في كتب اليهود والنصارى الآن إلى الآن، وجاء في صحيح البخاري كما ذكرت ذلك كثيرا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لما بحثوا لما غيروا قبر دانيال من محل المحل لما كان يعبد من دون الله، واستشاروا عمر بن الخطاب في تستر وعمر هنا في المدينة، قال لهم احفروا قبور بالنهار قدام الناس يشوفونهم، وإذا جاء الليل انقلوا قبر دانيال في أحد القبور المجهولة هذه المحفورة بالنهار، وبعدين غطوها فالناس بالصباح ما يدرون هو وين قبر دانيال، فلا يعبدونه ولا يطوفون به ولا يدعونه من دون الله، لأن اختلفت عليهم المفاعل. هذا كان من سياسة عمر الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد رضي الله عنه. فدانيال يقول عبد الله بن عمرو وجدنا عنده مصحف فيه في عيد يا أيها النبي، في وصف النبي محمد، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، في بعض الروايات ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به كذا، فيفتح به عيونا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما بأن يقول لا إله إلا الله. هذا هو النبي محمد في وصف الكتب السابق. وربنا يقول في القرآن لما قال عن قصة عز واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، موسى عليه السلام يدعو واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني صرنا تبنا هدنا هنا بمعنى تبنا، ما صرنا يهود، لأن موسى ما كان يهودي، لا موسى ولا عيسى ولا الأنبياء، إنا هدنا إليك واكتب لنا في هذه العزة حسنة وفي الآخرة هناك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول، اسمعوا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أسعد أمة اللي جاها هذا النظام، أسعد أمة عرفها التاريخ اللي جاها هذا النظام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهو جاء يحل الطيب ويحل ويحرم الخبائث ويضع عنا الأغلال والشرائع المتشددة أزالها الله، وأرسل للنبي وأرسل النبي حسن بأيسر التشريع وأخفه وأحسنه وأبقاه وأدومه، فلا يختل. وتصوم الأيام هذه في يعني في رمضان وغيره كما صام الصحابة في عهد النبي محمد، وتصلون منكم من يصلي كما كان النبي يصلي وأصحابه، وتقرأ القرآن كأنما نزل الليلة هذه من السماوات العلى على النبي محمد، وتقرأ في أحاديث البخاري ومسلم كأنك تسمعها من فم النبي محمد. وليس هذا في أي دين قط. أنا أتحدى باب النصارى أن يكون حافظا نسخة واحدة من الأناجيل الأربعة، وهي ما تعادل جزئين من المصحف، ما يستطيعون. ولكن الله، مع أن الله أمرهم بحفظه واستحفظهم عليه، إنما تعهد بحفظ القرآن، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتقرأ أنت اليوم ويقرأ ملايين المسلمين وبلايين القرى، القرى للمسلمين أعاجم ما يعرفون ولا حرف عربي، ومع ذلك يقرأ القرآن ويتلذذ به، ويعملون مسابقات ويمكن يطلعون فيها الأوائل على العرب كمان، وهم عجم. وتقرأ المرأة تسمع الولد يقرأ القرآن وهي ما تقرأ ولا تكتب، تتلذذ بما تسمع من كتاب الله، بما تسمع من كتاب الله. حجة لله ظاهرة باقية إلى يوم القيامة، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وتأتي الريح كما أشرت قريبا التي تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، فيصبحون موتى جميعا ولا يبقى في الأرض إلا الكافرون وعليهم تقوم القيامة. فلا بد من التكليف. السائل اللي سألني في آخر درس يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يحسب هذا تناقض ده، ما عنده وعي. ده اللي يسأل هذا السؤال ما عنده وعي. المفروض في المؤمن، معنى مؤمن يعني مصدق مستسلم منقاد لأمر الله. اللي يقول له حلال يقول حلال، واللي يحرم الرب يقول حرام، سواء عرف حكمته ولا ما عرف حكمته، وعرف علته ولا ما عرف علته. والعلماء المجتهدين أساطين أهل العلم، يس واحد منهم يأخذ 40 سنة 50 سنة 60 سنة وهو يدرس، ويمكن في آخر وقته تتبين له معنى في آية ما خطر على باله من 60 سنة. يعني الإنسان يقرأ القرآن كلما تلاه وتكرر تجددت حلاوته. لا يخلق، يقول فيما يؤثر في الخبر وإن كان في ضعف عند أهل الحديث، لا يخلق على كثرة الرد. كلما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 17 مرة على طريق الوجوب في اليوم والليلة، كأنك ناس ما تقرأها إلا أول مرة، بكر بكر ما انفضت بكارتها. كل ما تقرأها بكر ترجح كأنها جديدة، كأنك توك تقرأها لأول مرة. وهذا كتاب الله، هذا الحجة الباقية الظاهرة والآية العظمى التي نسخ الله بها كل الشرائع. فالله تبارك وتعالى صحيح جعل للعبد مشيئة، ولنفسه المشيئة العظمى، والمشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية القدرية. مشيئة الله، إرادة الله الكونية القدرية. ومعنى كونية قدرية يعني إذا أراد الله شيئا لا بد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج لآله ولا يحتاج لمادة يصنع منها الخلق. أخلقنا من العدم وأوجدنا كما ترون. عند الرجل ما يأتي زوجته ويقذف فيها هالبقعة من الماء، البقعة من الماء، النقطة يسمونها نطفة، نطفة يعني شيء قليل قليل قليل ما هو شيء يندفع. وبعدين لو قلت كثير، لو جبت ميكروسكوب أو مجهر وحطيته عليه عشان تشوفها صورة إنسان لن تجده بحال، شيء مثل الدبوس ينغمش يتنغمش كده يتحرك أحيانا، يتحرك أحيانا، بعدين لا رأس ولا عين ولا صدر ولا قلب ولا رئة ولا لسان ولا أذن ولا أي شيء ما تستطيع تشوفه فيه. وبعد مدة يتحول هالماء الأبيض إلى دم أحمر، وبعد مدة يتحور إلى قطعة لحم، وبعد قطعة يمشي فيه عظام بتخطيط كأنه قلم رصاص يمشي أو مرسام يرسم على ورقة، فتتحدد العينين ويتحدد الوجه ويتحدد الأنف ويتحدد الفم ويتحدد الشفتين ويتحدد اللسان. اللي كل هذا ما كان موجود، موجود في البقعة الصغيرة هذه اللي رأس الدبوس هذه دي، فحولها وبعدين طعمها بما يشاء من اللون والطابع والطبيعة والخلق والخلق، طبعها على ما يريد هو، ما يقول على ما يريد الناس، لا ما هو يريد أبوه ولا أبوه. لا أبوه لو أراد، لأني لو كان الناس كل واحد يأتي بمراده ومشيئته تنفذ، لو كان كل واحد يشاء شيء يكون طربت الدنيا كلها، لأن كل واحد هذا يبي شرق وهذا يبي غرب، هذا يبي فوق وهذا يبي تحت، ما يتناقضون في كل شيء حتى طعامهم وشربهم لو أرادوا أن يأكلوا. لكن الله مشيئته نافذة وقضاؤه محكم كائن لا محالة. وذلك لما ضرب مثلا ما قال الكافر وجاب عظمة وبدأ يفتتها قدام النبي يقول يا محمد أيحي الله هذه بعد موتها، بعد ما صارت كذا؟ قال يحييك ويبعثك ويدخلك نار جهنم، فيما يسر من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول وضرب لنا مثلا، يقول الرب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. شوف الجملة كلام محكم، كل لفظة منه في محلها، كل كلمة من كلماته متماسكة بعضد التي قبلها والتي بعدها. وضرب لنا مثلا يعني قال كيف يحظيها بعد ما هلكت وتفتتت ونسي خلقه، نسي نحن خلقناه من العدم ووجدناه من لا شيء. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل اسمع ضرب مثل ما كان موجود له نظير. قل هي الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم يعني يضرب المثل بأنه هو القادر وحده لا غيره، ومشيئته النافذة لا مشيئة خلقه، مشيئته النافذة، العبد يشاء لكن لا تنفذ مشيئته إلا إذا أذى الله، لأن الله إذا استعمل العبد، يعني لو العبد استقام على طاعة الله وحرص وألقى بنفسه بين يدي الرحم الراحمين ورب العالمين وتضرع إليه وقال يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجل نضح يستعمله. إذا ضرع إلى الله يستعمله، فيصير سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سأل الله أعطاه ولئن استنصر بالله نصره وإن استعاذ بالله أعاذه. فإذا كان عبد غير موفق يقول أنا ما في الأرض مثلي، أنا فوق الناس كلهم، وينظر إلى الناس نظرة احتقار وازدراء، ويمشي في الأرض مرحا مع أنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، فإذا كان بهذه المثابة يخذله ما يستعمله فيكله إلى نفسه، فإذا أراد شيئا كان إرادته تدميرا له. إذا عبد إذا الله خذله يضربها شرقة الطاغر، يبيها مفتحة الطعامية، يبي ينجب ما يبي ما ينجب، يبي شرق ما يجي الشرق إلا بإرادة الله، إلا إذا الله ينتقم منه انتقام زايد، لأنه كما جاء في بعض الآثار إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه. إذا رأيت العبد على معصيته والله يزيد من النعم فاعلم أنه مستدرج، إذا رأيت العبد كل ما يعصي الله يزداد من الخير وسع عليه، هذا مستدرج. وإذاك العبد الصالح يقول اللهم أعوذ بك أن أكون كان عمر وغيره، وعلينا كلنا نقول الله أعوذ بك أن أكون مستدرجا، أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني، لا إله إلا أنت. فإذا كان العبد يسعى في طاعة الله، الله يسدده ويأيده ويقويه ويعطيه من القوة ومن الإرادة وأسباب السعادة والنور تفتح أمام عينيه. وإذا خذلوه صار أعمى، أعمى يجري على الشوك ما يدري وين يروح، أي شوك تصيبه أي شوك تصيبه، هذا اللي ما هو موفق. فإذا فتقول أنت تثبت لك مشيئة، تحسبها تساوي مشيئة الله؟ تصير ما عندك دين. تحسبها تعارض مشيئة الله؟ ما عندك دين أيضا، ما تعرف الدين. إنما تعرف أن الله أعطاك قدرة مشيئة، يعني إرادة، أنت تريد، أنت تعرف الخير والشر، أنت تقول شوف قدامك حية أو ثعبان، هذا كبره وهذه أنيابه بارزة قدامك، تخاف من نود بعد عن الطريق اللي هو فيه، وتشوف طريق معبد وانت على جمل ولا على سيارة ولا على اللي انت عليه ولا ماشي على رجليك، تدور الطريق السهل، تدور الطريق السهل. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، هذه تبع عالم من الأطباء، ألم عينين، هي سهلة العينين هذول، هي أنت لو أن الله سلط عليك وأخذ عينيك، لو عندك مليار من الجنيهات والريالات وقالوا لك ناخذ كل مالك ونرد عينيك، يقول خذوا المال وخلوا لي عيني. أسنانك وضروسك اللي على شكل عجيب كل واحدة لها وظيفة تؤديها، تؤدي هذه قاطع وهذه ضرس وهذه لا لا وهذه هذا وهذه ثنايا، كل واحدة لها وظيفة، وكل واحدة تؤدي عندما تبدأ تنضغ تؤدي عمل، عمل للتليين وعمل للهضم وعمل للإحساس بالطعم وانت تأكل. وبعدين انظر للشفاء، ألم نجعل له عينين ولسانا، طب الجمل ما له لسان، والقرد ما له لسان، والكلب ما له لسان، والخنزير ما له لسان، والطيور اللي في السماء في جو السماء ما لها لسان، كلها لها لسان، ليش ما تكلمت ونطقت؟ ليش ما رتبت الكلام وجابت الألف والباء والميم والتاء وقرت ودرست؟ ليش ما غرست وزرعت؟ ليش ما استأجرت بيوت ودكاكين عشان تستغلها وتبيع وتشتري فيها؟ رب النبي محمد يضرب لنا مثل يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا بطنها ما فيها شيء وتروح بطانا ممتلئة البطون. هذه اللي لا غرست ولا زرعت. وسألني الليلة سائل، الليلة هذه بعد أذان المغرب أو حوله، يسألني السائل الفاضل، يقول لي إني سأله سائل عن لماذا يقول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ليش ما قال في السماء ما في دواب في السماء، يعني أهل السماء ما رزقهم ما هو على، هم أهل السماء يأكلون ويشربون، هم يطبخون وعندهم مطابخ أهل السماوات، اللي في السماء ملائكة، متعريف الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون، هم خلقوا لطاعة الله وعبادة الله، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين، وحاشاهم أن يقولوا، حاشاهم أن يقولوا. واللي في اللي إنما الدابة هي اللي تدب على الأرض، حتى العصافير والحمام واليمام وغيره من الطيور والصقور كلها تدب، هي صحيح تطير للسماء ولكنها تنزع الأرض تدب، سواء كان بطريق القبس لأنها ما تقدر تركض مثل أبو أربع أرجل أو رجلين من الآدميين اللي يمشي هادي مطمئن وهي رجلين اثنين، لو كان الجمل له رجلين اثنين ما قام ولا راح ولا جاء، ولا قام ولا راح ولا جاء، لا الجمل ولا ذوات الأربع، لو صار ما لها يدين وإحنا بس الإيدين فوق للرفع والخفض والأمور هذه والرجلين على الأرض تحت. وأضربت مثلا في وقت قريب، انظر للجمل وانظر لك، أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، إلى الإبل يبدأ قبل الجبال والجمال، يبدأ قبل الجبال الجبال ودي، إلى الإبل كيف خلقت، وانظر للجمل وانظر لك. شوف إيدك، حط إيدك كده وانت ساجد أو انت راكع أو انت ساجد، وشوف وين المرفق حقك، تقف في إيدي في الذراع، بين الذراع والعضد، هذا اسم المرفق. وين مرفق الجمل؟ في رجليه اللي وراه. وين ركبتك؟ أنت في رجليك. وين ركبتين الجمل؟ في ذراعيه. آية لله وحده. وبعدين انظر، لو جبت بقى قطعة من لحم من رجل، اشتريت رجل بعير أو رجل بقرة أو رجل غنمة وقدع وبديت، انظر في في في في في الخف حق البعير وتركيباته وتركيباته، وانظر في شفتيه وتركيبته وفتح واحدة منها. بعض الجهلة في بعض البلاد يقول تحسس بالجمال، كانت مخلوقة بالشكل ده، وش كانت؟ يقولوا لا، الجمال كانت الأول شفتها مثل شفت الإنسان، بس مرة جاء جمل يعض فاطمة بنت النبي فضربته وفتحت فمه. يا أخي طب الجمال موجودة في فم هذا قبل فاطمة بنت النبي وقبل الرسول وقبل الأنبياء الأولين؟ لكن الجهل يعمل ما يشاء في الناس، الجهل عمى ويعمل ما يشاء في الناس. فلما تنظر إلى الإبل، انظر بعد ما تشوف الخف وتطلع من الخف، تشوف الرباطات اللي في يد اللي في في في رجل البعير، اللي في يد البعير يعني الأمامية هذه، انظر فيها وشوف التركيب اللي فيها التركيب. بس لا تروح ترمي الخف، بس اطبخه وبعدين تاكل منه عشان يصير عندي كالسيوم كثير اذا كنت ناقص الكالسيوم. وبعدين انظر في التركيبات حق الاصابع، والتركيب كل الاصبع وش اللي فيه من السلاميات في اصبع الجمل، وفي ايدك مثلها، وفي كل الحيوانات بهالشكل ده. وبعدين شوف ارتباطه بهذا عشان يقوم عامل الحمل وتحملوا أثقالكم إلى بلد إن لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، تحمل وتقوم به وتبرك لك وتبرك للبنت أم 10 سنين، تقول نخ نخ تبرك، وبعد ما تبرك تحمل عليها البنت الصغيرة أم 10 سنين الحمل والبدوية وتركب عليه وتمشي تسافر لها كيلوين 3 4 5 تمشي ويا بنت وتأوي يبرك، ولو هاج عليها أكلها ب5 دقائق، لو هج عليها بس ضف راحت عليها بكلكل بصدر وراحت في خبر كان. ومع ذلك يلين الله لها هالبعير وتقوم وتقوم وبهالشكل. انظر الى الركبتين وفيها ايات الله، شوف كيف التفاصيل هذه في الانسان عشان تحلل. احنا والله ما عندنا، احنا ما بنحلل بنشرح مثل الاطباء اللي عندهم مخابر ومعامل، انما اللي عندنا احنا نجيب اللي قدامنا ونبدا بعد نحط ساق البعير قدامنا نبدا ننظر فيه ونتأمل آيات الله فيه، ونتأمل آيات الله في الركبة، وش احتملت على الحبال والأعصاب والأوتار، وش احتملت على المفاصل وكيف تلين وكيف تقوم وكيف تلين. وشوفوا بعض الناس إذا ضربت في ركبته ما بيقدر يتحرك ولا يروح ويجي، إذا ضرب في ركبته ما يتحرك ولا يقوم ولا يقعد. وفيها من آيات في كل شيء له آية، يقول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى نلقاك وأنت عنا راضي. فهنا لما قال في الآية السابقة أم حسبتم أن تتركوا، يعني ما يجيكم أمر ولا نهي ولا شرائع، بس كده سبهلك الحيوانات، الحيوانات ما كلفت ما عليها تكاليف الحيوانات، لأن الله ما أعطاها العقل اللي تميز به الحلال من الحرام وتميز. صحيح هي تعرف في أمور متاع الحياة الدنيا مثل قربنا والذين كفروا يأكل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالبعير والغنم والبقر والحيوانات إذا شافت رعيها مقدم لها العلف والبرسيم ولا أنواع العلف تبدأ تهش وتف وتظهر تظهر السرور والحركة اللي تدل على أنها راضية عشان قدم لها علف، عرفت أن جاها خير. ولو كان يبي يقدم لها شيء يضرها شمته قبل ما تأكل ورفعت فمها بإلهام من الله عز وجل لها. ولو رعى البعير أو غيره من الحيوان شجرة وأحس فيها ألم ما عد يقرب نوع هذه الشجرة بحال من الأحوال. مثل ما ضربته مثلا لما قال واحد من الناس أيضا اللي مثل السائل اللي يقول باتونا إلا إن شاء الله إلا إن شاء الله، حسبنا هذا تضارب وتناقض في الآيات. لما قال في, في, في شجرة الزقوم طلعها يعني ثمرها كأنه رؤوس الشياطين، فقال واحد من الخيبين طيب ليش يقول رؤوس الشياطين، هو احنا شفنا رؤوس الشياطين عشان يبين لنا ان شجرة الزقوم شبهها، هو لو كنا شفنا رأس الشياطين كنا نعرف. قلت لو انك اسلمت لله وحده ورضيت بالله ربا وبمحمد النبيا ورسولا وامنت بالكتاب المنزل ما كنت تقول كده، لكن لو كان هو توسع قليلا وتتبع كلمات العرب عرف أن العرب يسمون نوعا من الشجر رؤوس الشياطين. هو يشبه الله شجرة بشجرة، يشبه شجرة الزقوم وطلعها كأنه رؤوس الشياطين، ورؤوس الشياطين شجر معروف، يقول امرئ القيس أحد فحول اللغة العربية وصاحب المعلقة المشهورة والقصيدة المشهورة، من القيس يقول على ناقته تعود تحيد تحيد تحيد يعني تبعد وهي ماشية في الطريق، تحيد من استن تحيد من استن سود أسافله. تعرف شجر اللي هو يسمونه رؤوس الشياطين يسمونه أيضا الاستن، العرب يسمونه الاستن الاستن، فالاستن هذا من شجر العرب اللي معروف وساقه أسود، إذا شافت الناقة بعدت عنه وخافت كأنها كأن ثعبان يبي يقرصها، يقول امرؤ القيس تعيد تحيد من استن سود أسافله، فبدل على أن شجر رؤوس الشياطين معروف عند العرب. إذا كنت أنت ما أنت بعربي ولا أنت عربي ولكن جهلت لغة العرب، هل كل عربي يعرف لغة العرب؟ إن الحين يلا فتحين لهم مدارس وكليات وجامعات وتخصصات في اللغة العربية وأنواع من اللغة العربية وفصول خاصة، ويأخذ الدكتوراه في فصل واحد من فصول اللغة العربية، كان ممنوع من الصرف وكان اللي كله واللي كله يأخذ عليها دكتوراه ويفتخر وكأنه صار ملك من الملوك، وعليه تهت عشان خذ هالورقة إلا على فصل من فصول بحث من البحوث، ما بيدرس كل بحوث العلم، يعني في الناحية بيدرس باب من الأبواب، في البلاغة يدرس باب من الأبواب ويتخصص فيه ويأخذ فيه الدكتوراه ويأخذ فيه الدكتوراه، لو تسألوا في الأبواب الأخرى من علم البلاغة ما يدري ما يأخذ يدريها، ولو تسألوا في الفقه متخصص مثلا واخذ الدكتوراه في باب من باب الأنكح مثلا أو في الحقيقة أو في باب الاعتبار أو في الحد، لو تسألوا عن غيره معلوماته ردية بالحيل فيها، إنما صحيح يعرف كثير في هالمسألة اللي تخصص فيها، وقد لا يغلب عليه ناقشنا رسائل في مثل هذا السير وعرفنا كيف هؤلاء اللي يقدمون بالدكتوراه ويتقدمون للماجستير، ما هو طعن عليهم ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فالعرب ما هو بلازم ان كل عربي يعرف كل اللغة العربية، ربنا يقول بل كذبوا في القرآن العظيم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ونازل على واحد لا يقرأ ولا يكتب، واحد لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ الخط ولا يكتب بيده الخط، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فربنا يقول في الآية السابقة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، لم كلمة لما يعلم بينتها نفي في الدرس اللي فات، إن ما هو نفي للعلم عن الله، لأن الله يعلم كل شيء قبل أن يكون كيف يكون وعلى أي حال يكون، يوم الولد يتحمل فيه أمه في بطنها هو عنده علمه قبل خلق السماوات والأرض، اللي في اللحظة الفلانية والدقيقة الفلانية يزل الماء من الرجل إلى المرأة وتحمل ويمسك هذا الولد يبدأ ينمو وينمو وينمو ويطبع بالطبع اللي يريدها الله، يصوركم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلم ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. فالتكاليف لا بد منها ومشيئة الله نافذ. أنا قلت وأنا أضرب المثل وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. والعرب والعجم يعرفون أن الماء ضد النار وأن النار يطفيها الماء، وأن الشجر كلما كثرت خضرته ونضرته كلما كان أخضر ناضرا يصعب على النار أن تشتعل فيه. فلو جيت تشتعل في في في حطب أخضر، في حطب أخضر توه مقطوع من شجرته وفيه ماء، يلا جمع له غاز وجمع له دا وهات حط له ورق وحط له شجر يابس عشان يبدأ يشتعل، ولا يشتعل إلا بعد ما يعميك الدخان اللي طالع منه، والدخان ده منين طالع؟ من الماء. عشان يجفف الماء الأول يطرد الماء، يطرد الماء من الدخان هذا اللي يطع يطرد الماء، فإذا جف تماما اشتعلت فيه النار. حتى يقول الشاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. كأن اللي بيكلف يعني يا بالدنيا تكون رغد وسعادة ولا يجيه تكليف ولا يجيه شيء، مثل يطلب قطعة من النار من الماء، يطلب من الماء قطعة من النار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فهذا من المستحيلات كان عند الناس، كان من المستحيل عند الناس. الله يقول: أنا قادر أجمع الماء والنار مع بعض وهما ضدان متناقضان عدوان متناقضان، أنا أجمع بينهم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ويقول: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم يعني تقدحون وتودعونها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة عشان كل ما تشوف قدام عيونك تتذكر نار جهنم فتبتعد عن معاصي الله وتلزم طاعة الله وطاعة رسوله. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، المقوين المسافرين. أقوى الدار إذا خلت من أهلها، والمسافر يسمى مقوي، المسافر في الطريق يسمى مقوي، متاع للمقوين يعني المسافرين. فالمسافر منين؟ ليش النار خاصة بالمسافر؟ طب هو المتاع ما هو أيضا بالنار اللي قاعد في البيت عشان يسوي شاي ويسوي قهوة ويسوي طعام ويسوي شراب ويسوي ده كله بتاع بيحتاج للنار. ما يمر بيت من البيوت اللي عندهم متاع إلا النار مشتعل عندهم كل يوم مرة أو مرتين. وصحيح حبيب الله ورسوله وأكمل خلقه وأفضل المرسلين قاطبة كان يقعد الشهرين ما أوقدت نار في بيته، كما جاء في حديث البخاري وغيره عن عائشة عن عروة بن الزبير أن عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين. ويعني أول الهلال أدي شهر، ويطلع الهلال الثاني في نهاية الشهر وأول الشهر الثاني، ثم الهلال يعني بدء الشهر الثالث وهو نهاية الشهر الثاني. ولذلك عائشة تقول: كنا ننظر إلى يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أقدت في أبيات رسول الله نار. قلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، يعني معزة أو شاة أو بقرة مربوطة في البيت كانت لهم منائح، فيمنحون رسول الله من ألبانها فيسقينا. شهرين في بيت أكرم خلق الله قاطبة ولا توجد نار عندهم، وراضي ومسرور وفرح. ولما تقول بعض النساء يقول لي: يا نبي ادعو الله ان يوسع علينا، شوف جماعة فارس الروم. يقول: اخواني من الانبياء صبروا على ما اصابهم، واني ارجو اللحوق باخواني مالي وللدنيا، اخواني من اولي العزم يعني سبقوني وكان لهم كذا وكذا وكذا وصبروا على ما اصابهم وارجو اللحوق، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يفرح يعني قلت لك 10 سنين في المدينة ودخلت السنة 11، 10 سنين ما جمع طعامين في يوم واحد ولا ذاق البر إلا مرة أو مرتين. البر ما ذاق إلا مرة أو مرتين. ها حبيب الله ورسوله أكمل خلقه صلى الله عليه وسلم. وأصل الدنيا افرض إنك صار عندك مال قارون، أنت تبي تأكل كل ما تشتهي؟ إن كلت كل ما تشتهي جاك السكر والضغط ودورت الأطباء من كل وجه. إن كلت كل ما تشتهي ما تمتعت بالحياة، يا رب طعمة واحدة أذهبت منك أكلا كثيرا، يا رب شبعة واحدة تشبعها يجيك لذاك تتمنى إنك ما ذقتها ولا طعمتها. ولكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرع حتى الشرب كمان إنه لا يحب المسرفين. فهذا طبيعة الإسلام جاء بالدخل. فربنا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ثم من هنا كما قلت في أول الدرس في آخر الدرس اللي فات من هنا يبدأ التمهيد ببيان للناس بيان دستور نظام يسميه بعض الناس قانون. لما جاء القانون ما عرفت كلمة قانون إلا لما جاء الأعرج هذا وش اسمه حق التتار جنكس خان وتيمور لنك لما احتلوا بلاد المسلمين عملوا جابوا نظام من عندهم سموه قانون. وما كان العرب يعرف هذه الكلمة ولا يعرفون لها من إنها إنها الدستور أو النظام ما يعرفونها. فجاء أول من جابها تيمور لنك اللي جاء احتل بلاد المسلمين وأذاهم لكن هدار الله بعدين للإسلام أسلم بعض أهله أو ذريته بعد ذلك تيمور لنك وجماعته وجنكز خان. المهم إن هذا جاب قانون الناس لا يصلحون من غير نظام. فربنا يضع هنا بيان في قوله في الآية 17 اللي بديت أقرأ الليلة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ليه شاهدين على أنفسهم بالكفر وش نتيجته أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما كان للمشركين كلمة ما كان يستعملها العرب بمعنى ما ينبغي وبمعنى ما يتأتى وبمعنى ما يجوز وبمعنى ما يصلح. ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله. طب يا أخي إحنا إذا شفنا واحد كافر بنى مسجد قلنا نطبل ونزمر له ونقول ده بنى مسجد. لا الإسلام يقول لك لا لا تخلي كافر يبني للمسلمين مسجدا ولا يجوز أبدا في نظام الإسلام أن يكون لكافر هيمنة على مسجد من مساجد المسلمين. لا هيمنة حسية ولا هيمنة معنوية. لا يقيم بناء مسجد لأنه عدو لرب هذا المسجد. المسجد ليش بني في الأرض؟ لعبادة الله. فبيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللي ما في قلبه إيمان ليش يشتغل ببناء المسجد؟ لابد عنده هدف سيء ما يكون عنده هدف صالح. إذا أراد أن يبني مسجدان يريد أن يغرب السدج من المسلمين. فيقول ربنا ما كان للمشركين. هذا أول قاعدة. وطبعا أنا قلت من شوية أن هذا تمهيد لإيش؟ لتجريد الأمر بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام الذي هو أشرف بيوت الله في الأرض. هذه الآية 17. الآية الثامنة والعشرين هذه الآية 17 من المصحف. الآية 28 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فيصير بدأ قبلها بكم آية؟ ب11 آية يمهد هذا التمهيد. وهذا كثير في كتاب الله. يعني إذا كان الأمر خطير عظيم ويصير عليه أخذ ورد بين الناس يمهد له. مثل ما ذكرت في قصة لما تزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش. الله في سورة الأحزاب مقامات مع اغترار بعض المفسرين يدعون في قصة خرافية مختلقة مكذوبة مصنوعة موضوعة لا يحل لمسلم أن يذكرها في الأصل إلا أن يبين فسادها على أن زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش وكان النبي يكرهها، فرح مرة يزور زيد فوجد زينب تعجن ورفعت الريح طرف الخباء فانكشف ساقها فأعجب بساقها النبي. وحبيبي محمد، حبيبي محمد يعجب بساق زينب بنت جحش، هو مرغم زيد بن حارثة، مرغمها على الزواج من زيد بن حارثة. لما قال لها تزوج زيد قالت أنا اللي كذا كذا أتزوج العبد هذا. هو ما هو عبد أصله، أصله من كلب، من قبيلة كلب، ولكن عدا عليه بعض العرب وسرقوه من أمه واخذوه واغتصبوه وباعوه عبد، وبعدين اشتراه حكيم بن حزام وأهداه على عمته خديجة بنت خويلد زوجة النبي، وأهدته خديجة للنبي محمد. وصار لما قلت لكم قصته من وقت قريب عندما بحث عنه أبوه وعمه وضاقت بهم السبل ودل على أنه عند محمد عليه عندما قبل الرسالة قبل ما يبعث محمد عليه الصلاة رسولا، وجاء مكة وقال للناس وين بيت محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، قالوا هذا بيته. ونادى على يا محمد، خرج الرسول محمد قبل الرسالة بحوالي 4 سنين أو 5 سنين، قال عندك زيد بن حارثة؟ قال نعم عندي زيد بن حارثة. قال أنا أبو حارثة بن شرحبيل الكلبي وهذا أخوي، وإحنا جايين نطلب منك أنك تتفضل عندنا وتعطينا ولدنا، هذا أخذ هذا ولدنا حر ابن حر، ولكن سباه بعض العرب ظلما وعدوانا وبعوه. فدخل النبي على زيد وقال له تعال، تعرف هذا؟ قال هذا أبي. وتعرف هذا؟ قال هذا عمي. قال وهواك يا زيد، إن حبيت تكون مع أبوك وعمك روح معهم وأنا راضي عنك، حبيت تقعد عندي أنا ما أكره إنك تقعد عندي، إنما أنت خيار لك، خيار الحر ما هو خيار العبد. إن شئت ذهبت مع أبيك وعمك وإن شئت بقيت عندي. فأخذ ينظر إلى وجه عمه وأبيه مرتان وإلى وجه النبي مرتان، يردد عيونه يحول، يردد شوية في وجه النبي ويردد شوية من الحيرة اللي جاته، وبعدين قال والله لا أختر على وجهك وجها. فضمه النبي عليه الصلاة والسلام وخرج به إلى قريش وقال يا معشر قريش إن زيدا ابني عاده كان لي، إن زيدا ابني يرثني وأرثه. فصاروا يسمونه زيد بن محمد، وفرح أبوه وعمه فرحا عظيما، ما زعلوا وحزنوا عليه إن ما رحمهم، لأن خلاص يبون يزورون كل يوم هو عندهم، يبون يجون يقعدون يأكلون معه يشربون معه هو عندهم، ولا تنصار في بيت كريم، بل هو أكرم البيوت قاطبة، أكرم البيوت قاطبة. ومع ذلك فهذا زيد بن حارثة. زيد ما هو عبد أصله، لكن جرى عليه الرجل للغصب ذا بالقوة ذا، لما جرى عليه الرجل وجاء أن أراد الله أن يبطل. كان من عادة أهل الجاهلية كما قلت كثيرا أنه إذا تزوج الابن المتبنى وهو الابن من الصلب، إذا تزوج امرأة حرمت على الذي تبناه كأنه ولده من الصلب، وكانوا يرون الزواج بزوجة الولد من أقبح القبع. والله إنها تناقض، الحين الواحد يتزوج مرأة أبوه، وكانوا يتزوجون نساء أبيهم، حتى قال الله لا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ويرون أن زوج بنت الزوج اللي تزوجها المتبنى أنه جريمة من الجرائم. فأراد الله أن يبطل هذه العادة، فأوحى إلى نبيه أن يزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش. فلما طلب منها قالت والله ما تزوج، تزوج عبد. وقال لأخوها، قال أخوها أنا زوج أخت عبد، ما زوج أبدا، لو ما في الدنيا رجل غير زيد ما أعطيتها إياه. فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. قالت رضيت يا رب، وقال أخوها رضيت يا رب. فلما أراد الله وتم الزواج ودخل عليها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته وصار ما فيها إشكال عند أحد، هي صارت ما هي مستريحة معه، يعني مكرهة على الزواج منه ولا تنتهي عن إهانته. تبت ناظر وعيونها تجدر عليه وتقول عجيب، أنا صرت تحتها الرجل العبد ده، لكنها مرغمة ما تقدر تقول لا، والله قال لها تزوجيه. فهي مكرهة على هذا الزواج، لكنه بأمر فاطر السماوات والأرض وله الطايل ما يدوم. فلما أراد الله كل ما يشتكي زيد للنبي يقول اتق الله اصبر عليها، لأن الرجل إذا صبر على سوء خلق امرأته وهي غير متدينة، يعني بس تكون عفيفة، إذا كانت المرأة عفيفة لا يهمك اللي وراها، عمية عرجة حمراء سودة بيضة ما دام مستقيمة على طاعة الله افرح بها وارضى. لا تقول أنا أبي ملكة الجمال، لأني ملكة الجمال قد تجيب لك بلاء الدنيا والآخرة. ولما واحد قال لأحد الحكماء إني أرغب في الزواج قال افعل، وإياك وذات الجمال البار، ذات الجمال البارع، فإن الشاعر يقول وإنك لن تصادف مرعا ممرعا أبدا إلا رأيت به آثار من تجري. المرعى الزين ما مخليه الحيوانات من غير رعي. افعل وإياك وذات الجمال البارع كما قال الشاعر فإنك لن تذهب. فالإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا أمة سوداء ذات دين أفضل تنكح المرأة لكذا وكذا وكذا. ويقول في حديث وإن كان في بحث عندي لا تنكحون لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولا تنكحون لجمالهن فعسى جمالهن أن يرديهن ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. فهذه الشريعة. فهي قالت كان برضى بالعبد هذا ما رضيت به. فكل ما يشتكي للنبي النبي يقول له اصبر، لأن إذا ابتلي الرجل الصالح بامرأة متدينة ولكنها حمقة، هي قد تكون حمقة ولكن تجيب من أحسن الرجال. ذكرت أنا في بعض الكتب إني ولد عثمان بن عفان أبان بن عثمان من العلماء الكبار، روى حديثا فرده بعض من في قلوبه مرض بدعوى أن أمه كانت حمقى. هي إذا كانت أمه حمقى يبدأ يطلع الولد أحماق؟ ما هو بشرط أن الولد يطلع صورة قلاص من أبوه ولمه، قد يكون الأب من أجهل الناس والولد من أعلم الناس. هذا مالك بن أنس من أمه تزوجها مالك الأصبحي دون أن يراها، مع أنه ينبغي للرجل يشوف مرته قبل ما يتزوجها، قبل إذا خطب مرة النبي يقول إذا خطب أحدكم مرة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها. حتى كان بعض العشر المبشرين بالجنة خطب مرة، أظن هذا سعد الناسي أنا اسمه الصحابي الجليل هذا، فلقى أظن أبو عبيد واحد من الكبار من أصحاب النبي من عشر المبشرين بالجنة، شاف واحد في المدينة يتخلف إلى مورد حق الماء اللي النسوان يجون يروا منه ويقعد وراء أكمة متغبي، قال له وجابك هنا؟ قال له فيه مرة تريد الماء هذا وأنا ودي أتزوجها ودي أشوفها، يعني يروح وراء الأكمة عشان يشوفها، إذا جات يأخذ باله منها تماما. والنبي يقول إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلينظر إلى ما يدعو، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني الرجل ينظر للمرأة قبل الزواج وهي تنظر قبل العقد، قبل العقد ينظر له وتنظر له عشان يدخلون على بصيرة. لكن مالك يا حوال ما وروه المرأة، فلما دخلت عليه كان يجن، خرج من البيت هارب، وأخذ أياما لا يدخل البيت إلا على سرقة وهي في غرفة أو من غرف في الدار الأولى حجرة، فإذا جاء يدخل بطريقة سرية كأنه خايف من عقرب يلدعه ويروح يهرب وينام. بدت هي تتربص به حتى شافت الساعة اللي يجي فيها، وقفت وراء الباب ويوم بيفتح وتمسكه من ثيابه، وين تروح؟ أنا القضاء لله قضالك، أنا قضاء الله، ارضى بقضاء الله وقدره. ويلقى الله في قلبه مودتها المسكينة ويأتيها ويجيب له من؟ إمام دار الهجرة مالك بن أنس، تجيب له شيخ علماء الدنيا مالك بن أنس، وهي هذه المرة اللي قلنا عليها قصتها دي المرة، يعني قد وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني إنسان ما ينظر يجعل أن الغنى هو كل شيء أو المال جمال كل شيء أو متاع الدنيا هو كل شيء، حنانيك شوية شوية وتمشي الرحلة. الرحلة أصلها منتقلة، أنت راحل عن هذه الدار لا محالة، نسأل الله جعلها رحلة مباركة إليه تبارك وتعالى. فالرحلة حاصلة لا محالة، بس على الإنسان أن يسعى على قدر حاله وعلى قدر طاقته، على قدر ميتك. مثل ما قال أسيروا خلف ركاب النجم، إذا عرج مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت به من بعد ما سبقوا فكم رب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي، ما على الأعرج حرج. هذا اللي علينا احنا. فالمهم ان الانسان ما يدور البارعة في الجوال، لكن هي صارت تقول له انت عبد، فالنبي يقول له اصبر، لان اللي يصبر على سوء خلق امرأته، يعني في غير العفة، ما يبع فيه فمسه ولا هلأ كمان، بل ما يسوي النظر اليها ولا يحل له ينظر اليها. اذا كانت لا تمنع يد لامس، ما يحل له أن يتبطنها، ما يحل له أن يقارفها، ما يحل له أن يسكنها في بيته، يصير ديوث. الجنة حرام عليه، الجنة حرام على الديوث، لا يدخلها الديوث اللي يرضى بالعهد العهر في أهله. لكن إذا كانت مستقيمة ولا تنظر للي يجي منها، وارضى باللي يجيك واحمد ربك عليه، فهذه لما قالت كذا النبي يقول اتق الله، وامسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك، وقال الله إنما الحمد، تخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من أنه لا بد أن يطلقها زيد وتتزوجها أنت، وينزل في ذلك. هذه القصة العظيمة يبدأ منين؟ من أول السورة، من أول سورة الأحزاب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو واحد يقول لي رجل لقلبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياء هذا زيد، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هو أنت لو كتبت على كيس سكر إنه ملح يصير ملح، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. هذا في أول سورة، تمهيد للآية اللي تجي بعد صفحتي، بعدها يجي ويقول يقول وما كان لمؤمن، هو في زيد، في قصة زواج زيد بهذه بزينب، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. وبعدها يقول لي صار تجريد الأمر، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه، يعني بالحرية، أمسك عليك زوجك، يعني زينب بنت جاحظ، أمسك عليك واتق الله. النبي يقول له اتق الله، ما الله يقول للنبي اتق الله، هو في أول السورة قال يا نبي اتق الله ولا تطح الكافرين والمنافقين، وما هو مثل المتكبرين الذين إذا قيل له اتق الله أخذت عزته من إذن. لكن كلمة اتق الله خطاب من النبي محمد، لزيد، أمسك عليك زوجك واتق الله. ولذلك كانت مجزومة لأنها أمر بعد أمر، وجد بعدها وتخفي مرفوعة، ما هي مجزومة كإسلام كلام، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، من أنه لا بد أن زيدا يطلق زينب بنت جحش وتتزوجها أنت لتقطع عادة الجاهلية. فلما قضى زيد منها وطرا زوج، هو الاسم الوحيد اللي جاء صريح في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فشوف التمهيد هنا في الآية اللي أنا أول قريت الليلة، أول آية، وما كان للمشركين أن يعمروا، واستمهيد. يقول للمسلمين تنبهوا، أمامكم مصابيح مضيئة تضيء لكم الطريق إلى الله عز وجل وتسعدوا بها في الدنيا والآخرة. تنبهوا لطريقكم، المشركون لا تمكنوهم أبدا من الهيمنة على بيوت الله، لا إقامة بناء، ولا إشراف على المبنى اللي موجود، ولا على العبادة. ما ينبغي وما يتأتى وما يصح وما يجوز وما يكون أن للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ويأكد شاهدين على أنفسهم بالكفر. إحنا ما ادعينا عليهم دعوة ما هي فيهم، ما قلنا عليهم شيء ما هو بريئين هم مين. أنت لو سألت المشرك وش دينك يقول مشرك، وش آلهتك يقول اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويا سدا ودا ودا، ويعد لك 40 أو 50 إله، ويمكن هو اللي صانع بعضهم. ولو تسأل النصراني وش دينك يقول نصراني، وش تقول في المسيح يقول ابن الله والله الله الثالث ثلاثة، يعني عدو لله ده. وتسأل اليهودي وش دينك يقول يهودي، وش تسأل موسى ما هو يهودي، ولا المؤمنين من بني إسرائيل يهود، ما يسمى يهودي إلا الحرف عن دين موسى عليه السلام. أما كلمة نصراني تطلق على المحق من دين المسيح والمبطل من دين المسيح، لأنه ما هو نسبة لدين، ما هو نسبة لدين، نسبة لبلد، لأنه منسوب إلى نصرانة اللي هي قرية المسيح اللي تسمى في عصرنا هذا الناصرة، وكانت أيضا في عهد عيسى تسمى الناصرة، وتسمى نصرانة، وتسمى نصورية، تسمى نصورية ونصرانة والناصرة، فالنسبة إليها نصراني. ونصراني ما هو بداخل، ما هو شرط أن يكون على دين منحرف، قد يكون على دين المسيح تماما تنفيعه. طبعا بعد ما بعث الله النبي محمد ما في أحد غيره، والمسيح عندما يأتي آخر الزمان ما يحكم بشريعته ولا بالإنجيل، يحكم بشريعة محمد بالقرآن العظيم وبسنة النبي محمد. ما بعد ما بعث الله النبي ما يقبل الله من أحد عربا أو من عرب أو عجم أو أعلى أي دين إلا شريعة النبي محمد، ما في يقبل أي شيء إلا شريعة النبي محمد. بعد مجيء النبي محمد ما في إلا شريعته صلوات الله وسلامه عليه، فيقول لا تمكنوا شاهدين على أنفسهم بالكفر. تقول له أنت وش دينك يقول يهود، وش دينك يقول نصران، وش دينك يقول مجوس، وش دينك يقول صابي، وش دينك يقول بوذي، وانت وش دينك يقول هندوسي، وش دينك يقول برهم، وش دينك يقول كل واحد جيب دينك. هذا الشهادة منهم على أنفسهم بأنهم يكفرون بالله. والمساجد له وجدت في الأرض، أول بيت وضع للناس ما هو عشان يسكنوا فيه، إن أول بيت وضع للناس يعني لعبادة الله وحده. ما بنوا أول بيت عشان يسكنوا فيه، أول بيت وضع بنته الملائكة، والمسجد الحرام الكعبة بنتها الملائكة قبل آدم ما يوجد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إبراهيم رفع قواعده هو وإسماعيل، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لأن إبراهيم لما جاء كان الطوفان أزال البيت، ولكن بقت قواعده. بعضه كان لما يضربون بالعتلة في وقت من الأوقات في الحجر يسمعون لها قعقعة على قعيقعان وعلى الصفا وعلى المروة، على كأنها مرتبطة، أساسها مرتبط بأصول الجبال اللي حولها، أصول الجبال اللي حولها. فربنا أمر ببناء البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني هيأنا وأوضحنا لإبراهيم وبينا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، يعني قام ضد الشرك، المساجد قام عشان تحارب الشرك، ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ذكر فيه ربنا تقبل منا، يقول ربنا تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا أنا العهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. فالمساجد هي بيوت الله في الأرض، إنما بنيت أو تبنى المساجد لإقامة العبادة لله وحده. ولذلك قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، من الطهارة الحسية والمعنوية، طهرا طهارة حسية وطهارة معنوية، وأبعدا عنه كل نجاسة حسية مادية أو كل نجاسة معنوية. فلا يجوز أبدا أن يشرك بالله فيه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكما قال وأن لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه لتنزيه الله وتقديس الله وعبادة الله وإقام شعائر الله، إقامة مراسيم العبادة فيها من الصلاة وتطوع ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن فيها، مجتمع بيت في قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. فلا يحل لمشركين، لا يحل لمسلم أن يمكن مشركا، لا يحل لمسلم مهما كان هذا المسلم أن يمكن مشركا من الهيمنة على المساجد مهما كان. افرض ان واحد عامل انه مسلم لكن ينادي غير الله قدام الخلق، ينادي الميتين يقول يا شيخ فلان وهو في القبر والله لو كان حي ما اجاه، يناديه هو في القبر ميت له 1000 سنة ولا كذا سنة ويقول له يا سيد الشيخ أبيك تقوم تشفيني من المرض وتعافيني من البلوى وتجيب لي عيال وتوسع رزقي، هو أصله ما قدر يوسع رزق نفسه ولا يطول عمره روحه. الحين أمم الناس يدعون للحسين، يدعون الحسين بن علي رضي الله عنه، أمم من الخلق ينادون يا حسين ماذا يا حسين أبيك تسوي لنا يا حسين، ايش مرضانا وعافي مبتلانا يا رئيس الأربعة المدركين بالكون. طيب الحسين جنب النهر ويذبحون المجرمون يذبحون الحسين ما مكنوا من شربة ماء من النهر. إذا كان عجز يشرب شربة ماء وعطشان يتلوى بيموت ومصروع ما قدر يشرب، يبي يقوم هو ميت له 1000 سنة ولا 1400 ولا 1300 سنة يبي يقوم يشفيك أنت ويعافيك ويجيب لك عيال ويجيب لك رزق، هذا ما نفع نفسه عشان ينفعك أنت، ما قدر يجيب لنفسه حياها ويمدي نفسه في الأجل عشان يمدي لك أجلك أنت. فإذا كان مثل هذا لا يجوز أن يمكن من إمامة مسجد، ولا يجوز أن يهيمن على مسجد، لأنه مشرك بالله ده شرك أكبر، ما هو شرك أصلا. أنا قلت أن الشرك نوعين، أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولو مات عياله مسلمين لا يرثونه، وهو لو مات عياله لا يرثهم، لا يتوارث أهل ملتين ملة غير ملة الإسلام، إذا أشرك بالله الشرك الأكبر والجنة عليه حرام، ولا يمكن أن يشم ريح الجنة إلا إذا تاب من الشرك قبل أن يموت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لغير الشرك لو مات عليه راعي، غير الشرك لو مات عليه راعي من غير توبة أمره إلى الله، يقول حبيب الله ورسوله في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه القادرات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إلا الشرك، إن الله في آية في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا طبعا صريح. لكن الشرك الأصغر، مثل من يحلب بغير الله، يحلب بالنبي أو يحلب بولي أو يحلب أبوه أو يحلب بلده أو وطنه أو عياله أو بأي شيء، ده هذا مشرك. لكن شرك أصغر، لأن ورد في الحديث الصحيح أن الرسول سمع عمر وعلى عادة الجاهلية وهو في ركب يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. قال عمر فوالله ما حلفت بغير الله بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. يقول عمر بعد ما سمع وصية النبي محمد لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي أو بالطواغيت، من كان حلف من الحلف يدعك، فوالله ما حلفت بغير الله بعدها لا ذاكرا ولا آثرا. ذاكر يعني أنا ما أحلف أنا، ولا آثر حتى ما أنقل عن غيري إن حلف بغير الله، حتى صرت أكره إن أنقل عن غيري إن حلف بغير الله ما حلف. لكن هذا يسمى وقالك هيك لما تقول ما شاء الله وشئت، أو تقول لولا فلان كان جنى وبلى ما بعده بلى، تقول لولا الله ثم فلان، قل لولا الله إن الله يسر لنا فلان جاب لنا الله خير على يدي. أما كونك تقول لولا فلان جعلته لله ندا، لما قال واحد للنبي محمد ما شاء الله وشئت يا محمد قال أجلت أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، هذا على الكمال السائل اللي يقول ما تشاؤون إلا شاء الله، هذا جواب من النبي محمد، النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال ما شاء الله ثم شئت، أتجعلتني لله ندان، قل ما شاء الله ثم شئت. فإذا كان واحد من هذا الجنس يقول له هذا مشرك، لكن شرك لا يخرج من ملة الإسلام، شرك أصغر، هذا إن مات عليه بدون توبة لا بد أن ينغمس في نار جهنم، لا بد من الخطاطيف اللي على ظهر جهنم اللي على الصراط إذا مر عليها تخطف الخطاطيف وترميه في جهنم ويبقى فيها حتى يأذن الله فيخرجه، إما بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة أحد الشافعين من أهله أو بفضل من الله ورحمة يخرجه. يقول أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، فيخرجونهم قد امتحشوا امتحاشا وأكلوا أكلا أكلتهم النار، ويسمون الجهنميين عتقاء الرحمة. هذا إذا كان مات على شرك أصغر ما يخلد في النار، وأيضا عياله يرثونه ويرثهم لأن ما يخرجوا من الملة، وأيضا زوجته مات بن من. فإذا كان واحد من هذا ينصح يقول ترى ما يحل لك تطلبين أمامه أنت تشرك بربنا، لأن الشرك ناجس، إنما المشركون ناجس، كما سيأتي مجردا صريحا في الآية 28 من هذه السورة المباركة. فيقول هنا ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، لا عمارة حسية ولا عمارة معنوية، شاهدين على أنفسهم بالكفر مقرين بأنهم يشركون بالله، أولئك حبطت أعمالهم. لأن ما أنا أضرب مثل، لو أني قامت الحرمة عندك في البيت وجهزت لك أحسن أنواع الطعام اللي انت قلبك ودك به ومشتهيه شهوة عارمة، وهي بتحط قدامك جابت قطعة شوية غاز أو شوية بنزين أو شوية ديزل وحطته عليه، وش تشتهي الطعام ده اللي انت قتلت عليه ودك به، ضيعت، خربت الطبخة تماما. كذلك اللي يتلفظ بكلمة شرك ولو كان أصغر بيخرب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لمن هذا الكلام؟ للأنبياء وعلى رأسهم أفضل المرسلين وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال هنا أولئك حبطت أعمالهم، أصل كل عمل وجه خير، كل عمل من أعمال الخير، يعني فيه كفار يحطون المستشفيات يعالجون فيها المرضى، ما هو عمل خير ده؟ عمل خير. ما في ناس من الكفار يعملون بيوت للفقراء والمساكين يسكنوه؟ ما عندهم أموال ويسكنون بها العرايا ويطعمون بها الجوعة؟ فعندهم لهذا عمل خير، لكن ما يرتفع للسبع. يقول ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني عمل صالح، فجعلناه هباء منثورا. ولا يقبل الله عملا يرفعه إليه إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله خالي من الشرك، والشرط الثاني أن يكون على منهج المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع الشرطان في العمل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما إذا كان مشب شرك ولو شرك أصغر ما يرفعه. لذلك يقول هنا هو قال للنبي محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهنا يقول أولئك حبطت أعمالهم بطلت، وأولئك وفي النار هم خالدون لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم بجلود جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وما هم منها بمخرجين. حالهم في كرب ينادون يا مالك، وهم في جهنم يا مالك اشفع لنا يا مالك عند رب، ليقضى علينا ربك، خلي ربك يهلكنا يا مالك، يتمنون الموت وهم في جهنم يا مالك ليقضى علينا ربك، ليهلكنا ربك. قال إن يقولون بعض الناس، أنا ما قريته في حديث صحيح، إن مالك يحط رأسه، مالك خازن النار، يطأت رأسه حوالي 40 سنة من عمر الدنيا، بالنسبة للدنيا 40 سنة، وهم في جهنم يتلظون بها، ثم يقول إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يعني ما يجيبهم في الحال يقول لهم ما ما ما ما, ما انتم مقبولين، لا يطاطئ راسه يقولون الله ما قريته بأحد الصحيح، لكن في كلام العلماء ان يطاطئ راسه مالك حوالي 40 سنة وبعدين يرفع راسه ويجاوبهم بما جاء في القرآن انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. نعوذ بالله من النار وأسبابها، ونسأله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.